نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أقولها لكم يا معشر الجن، والله شهيد بيننا، إبليس الرجيم يكره ذريته لهذا يخرجكم من جنان، والله إنه يكره نفسه فكيف سيحب الخير لذريته. هذا الرجيم الطريد اللعين يسمع كلامي ولا يزيده، وملوك سحرة الجن بإذن الله إلا حصرات على ما سيرد بإذنه سبحانه وما يرد الله له من أصحار في ناصيته. وأقول لك يا رجيم، كل العباد لم ينتبهوا أنك لم تدعو الله يا غبي في الملأ الأعلى أن يحبس عنك أصحارك فلا ترد لك، بل طلبت أن تكون من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. جيد، هذه الأصحار من المستضعفين يحملها ويجمعها الله عز وجل ويردها إلى ناصيتك بين عينيك، واليوم نزيدك بهذا، وهي أن يجعل لنا الله شفاطات ضخمة تسحب الأصحار والشياطين والأصحار، ومخرج هذه الشفاطات مباشرة في ناصيتك بين عينيك يا رجيم. أما أنتم يا سحرة وشياطين، عندما تشفطون بإذن الجبار وتذهبون إلى اللعين الرجيم، أنتم تعلمون ما سيفعله بكم هذا اللعين، وأنتم تعلمون جيدا أن كلامي هذا صادق بإذن الله العلي العظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أعلم أنك القدير، أعلم أنك القدير المقتدر، ولا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، وأمرك يا عظيم أن تقول للشيء كن فيكون، وأمرك يا عظيم أن تقول للشيء كن فيكون. أدعوك يا قدير، أدعوك يا قدير، أدعوك يا قدير بأسمائك الحسنى أن تؤتنا شفاطات ضخمة يا عظيم ذات مخارج إلى ناصية إبليس الرجيم الطريد، شفاطات تشفط الآن كل الأصحار والشياطين والسحر من هذا الجسد إلى ناصية هذا الرجيم اللعين، فتحبس الأصحار في جسده إلى يوم الدين، فيجعل هذا الرجيم هؤلاء السحر والشياطين المردودين له سجونا يعذبهم فيها بالليل والنهار على أن الأصحار التي ردت إليه وتعذبه هي أصحار هؤلاء السحر الملائين. يا عظيم اجعل العذاب والدمار في إبليس الرجيم بينه وبين هؤلاء السحر الملائين. يا عظيم اجعل عذاب الرجيم الطريد إبليس في الأصحار المردودة له بقدرتك وعزك وجلالك يا قدير، وعذاب السحرة والشياطين من الرجيم إبليس الطريد اللعين بأن يزجنهم ويعذبهم فيما أنت به أعلم، ليزجنهم ويعذبهم ويزيدهم عذابا بالليل والنهار كلما زاد عليه آلام الأصحار المردودة إليه بقدرتك يا عظيم، بقدرتك يا قدير، بقدرتك يا الله العظيم العظم المنتقم الجبار. بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير أن تؤتنا شفاطات ضخمة بات مخارج إلى ناصية إبليس الرجيم الطريد، شفاطات تشفط الآن كل الأصحار والشياطين والسحر من هذا الجسد إلى ناصية هذا الرجيم اللعين، فتحبس الأصحار في جسده إلى يوم الدين، فيجعل هذا الرجيم هؤلاء السحر والشياطين المردودين له مسجونين، يجعل لهم سجونا يعذبهم فيها بالليل والنهار، على أن الأصحار التي ردت إليه وتعذبه هي أصحار هؤلاء السحر الملايين. يا عظيم اجعل العذاب والدمار في إبليس الرجيم وبينه وبين هؤلاء السحر الملايين. يا عظيم اجعل عذاب الرجيم الطريد إبليس في الأصحار المردودة له بقدرتك وعزك وجلالك يا عظيم، وعذاب السحر والشياطين من الرجيم إبليس الطريد اللعين بأن يزجنهم ويعذبهم ويزيدهم عذابا بالليل والنهار كلما زاد عليه آلام الأصحار المردودة إليه بقدرتك يا الله العظيم، بقدرتك يا الله القدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم

يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، آتنا الآن شفاطات ضخمة تشفط كل الأسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد، مخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم بين عينيها، فتحبس في هذه الأسحار إلى يوم الدين وتزيده عذابا ومرضا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، آتنا الآن شفاطات ضخمة تشفط كل الأسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد، مخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم بين عينيها، فتحبس في هذه الأسحار المردودة إليه بقدرتك يا عظيم إلى يوم الدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، آتنا الآن شفاطات ضخمة تشفط كل الأسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد، مخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم بين عينيها، فتحبس في هذه الأسحار إلى يوم الدين. يا الله القدير، نعلم أنك على كل شيء قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، آتنا الآن شفاطات ضخمة تشفط كل الأسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد، مخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم بين عينيها، فتحبس فيه الأسحار المردودة إليه إلى يوم الدين، فتزيده عذابا ومرضا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، آتنا الآن شفاطات ضخمة تشفط كل الأسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد، نخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم بين عينيها بين عينيها بين عينيها، فتحبس هذه الأسحار المردودة إليه بقدرتك يا عظيم إلى يوم الدين. يا الله القدير الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، آتنا الآن شفاطات ضخمة تشفط كل الأسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد، مخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم في بين عينيها، مخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم الطريد بين عينيها، فتحبس في هذه الأسحار يا عظيم إلى يوم الدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، آتنا الآن شفاطات شفاطات شفاطات شفاطات ضخمة يا عظيم، تشفط كل الأسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد، مخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم، فتحبس فيه إلى يوم الدين. يا الله القدير الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، آتنا الآن شفاطات ضخمة تشفط كل الأسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد من هذا الجسد، نخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم بين عينيها، فتحبس فيه هذه الأسحار المردودة إليه بقدرتك يا قدير إلى يوم الدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، آتنا الآن شفاطات ضخمة يا عظيم بقدرتك وعلمك يا عظيم، يا بعلمك يا عظيم تثبت على أي مكان أنت أعلم به في هذا الجسد، تشفط كل الأسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد، مخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم، فتحبس فيه إلى يوم الدين. يا الله القدير الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل عذاب هؤلاء السحر والشياطين في سجون إبليس الرجيم بالليل والنهار،

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم آتنا الآن شفاعاتنا ضخمة تشفط كل الأصحار والسحر والشياطين من هذا الجسد مخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم بين عينيها بين عينيها بين عينيها بين عيني فتحبس هذه الأسحار المردودة إليه إلى يوم الدين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدير القدير القدير آتنا الآن شفاطات ضخمة تشفط كل الأسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد مخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم بين عينيها فتحبس هذه الأسحار المردودة إليه إلى يوم الدين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل عذاب هؤلاء السحر والشياطين في سجون إبليس الرجيم بالليل والنهار كلما تألم هذا اللعين من الأسحار المردودة إليها إلا ويضاعف العذاب على هؤلاء الملاعين السحر الذين ردت أسحارهم إليه وحبست في جسده بقدرتك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل عذاب هؤلاء السحر الشياطين اجعل عذاب هؤلاء الملايين بالظالم إبليس الرجيم واشفي أجساد عبادك ونقها من الأسحار والملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر القدير آتنا الآن شفاطات ضخمة تشفط كل الأسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد مخرجها إلى ناصية إبليس الرجيم بين عينيها فتحبس في جسده هذه الأسحار المردودة إليه إلى يوم الدين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل عذاب هؤلاء السحر والشياطين في سجون إبليس الرجيم بالليل والنهار وكلما تألم هذا اللعين من الأسحار المردودة إليه بقدرتك يا عظيم إلا ويزيد هؤلاء الشياطين السحر عذابا فوق عذاب على أن هذه الأسحار أسحارهم الذي ردت إليه بقدرتك يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم آتنا الآن شفاطات ضخمة تشفط كل الأسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد مخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم بين عينيها فتحبس هذه الأسحار المردودة إليه إلى يوم الدين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم آتنا الآن شفاطات ضخمة تشفط كل الأسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد مخارجها إلى ناصية إبليس الرجيم فتحبس فيه إلى يوم الدين واجعل عذاب هؤلاء السحر والشياطين في سجون إبليس الرجيم بالليل والنهار وكلما تألم وزاد ألمه من هذه الأسحار المردودة إليه بقدرتك يا عظيم إلا ويزيد عذابا وعذابا فوق عذاب على هؤلاء الأباد السحر الملايين على أن أسحارهم التي تؤلمه هي من أسحار هؤلاء السحر الملايين اللهم يا عظيم اضرب ابليس الرجيم بالسحرة واخرج عبادك يا عظيم واشفي اجساد عبادك واخرج منهم من الاسحار والشياطين ونقهم يا عظيم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم القدير القدير اتنا الان شفاطات ضخمة تشفط كل الاسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد نخارجها الى ناصية ابليس الرجيم بين عينيها فتحبس هذه الاسحار اللعينة في جسده الى يوم الدين واجعل عذاب هؤلاء السحر والشياطين في سجون ابليس الرجيم الطريد بالليل والنهار يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتنا الان شفاطات ضخمة تشفط كل الاسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد نخارجها الى ناصية ابليس الرجيم بين عينيها فتحبس هذه الاسحار المردودة اليه بقدرتك يا قدير تحبس الى يوم الدين واجعل عذاب هؤلاء السحر والشياطين في سجون ابليس الرجيم بالليل والنهار يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم القدير القدير القدير اتنا الان شفاطات ضخمة تشفط كل الاسحار والسحر والشياطين من هذا الجسد مخارجها الى ناصية ابليس الرجيم بين عينيها فتحبس فيه الى يوم الدين اللهم واجعل عذاب هؤلاء السحر والشياطين في سجون ابليس الرجيم بالليل والنهار نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا والا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعدها إنه كان عليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدها إنه كان حليما غفورا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشا أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ويميت فإذا